هل سجود السهو واجب أم سنة؟ سجود السهو واجب لأن الرسول أمر بذلك. نعم. إذا كان عن ترك واجب أو فعل مأمور سهوا وجب، كما لو تركت الشهد الأول أو جلس في الرابعة فنبه وقام إلى يكمل، أو زاد ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء ونحوها، فإذا سجد السهو وجوبا. نعم. جزاكم الله خيرا.